بمناسبة شيخنا المسجل الكبير، كان الشيخ عبد العظيم يعطي عنا في قرى الفلاحين درس. الفلاحين تعرف ما فيش كهرباء، جايب له ماكينة وكذا، فراح كل الناس جايبة مسجلات. ففي واحد بيحب الشيخ عبد العظيم كثير من الفلاحين، رايح جايب مسجل هالقد، قال والله يا شيخ عبد العظيم انا عارف المسجل هالقد بيسجل، اما قد ما بحبك جبت مسجل هيك جاي، بس حطه من هذا ولا اصطفى المطروح. وعليكم السلام. والسلام عليكم. ايش يا ابو همام عشان معك اللحمه هيك تاخر هذه لو تكسرها يا ابو محمد ضربت كم واحد هذا الفرع؟ الفرع هذا ايوه. عليكم السلام الله وبركاته. وهي كمان جاي بالعصاية ما بيتركها يا شيخنا، معروفة ابو همام. بس ما يكون عاملها يا سني يعني. لا لا شيخنا لازم الان ما تتركه يعني. السلام عليكم. امام وخطيب. سلام. كيف حال شيخنا؟ اهلا مرحبا. تقبل الله منا. اهلا الله يبارك. اهلا مرحبا. تقبل الله من الجميع. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ كيف حالك شيخنا؟ اهلين محمد، كيف حالك؟ الحمد لله. هاي جدولين؟ لا والله مسافر بعد. مشوار والله عشان القعدة. عليكم السلام، كيف حالك؟ هذا ابن ابو رامز يا شيخ. ابن ابو رامز ما شاء الله. كيف الحال؟ اهلا. كيف حالك؟ الله يحفظك. طيب الله يحفظك. حل فوق خلاص يا ابو ابو همام، كفي خلاص. ليه تبعين الحفاظ على الطبيعه؟ سريت مخطوط شريط. لا لسه مستنيين اسئلتك. وانت قلت لنا لا جيد، بس السؤال مش طالع يا شيخ. بس سؤالك للشيخ ابو همام عيد لانه ضابط اي شغال ما دام شغال. من ادب الالفاظ كنهي لنا ان نحن غير الله. شغال الله عز وجل يحلو مخلوقاته، هذا خاص به فهو تعبير قراني وتعبير من الله. جزاك الله خير. ابو همام سؤال واضح. جزاك الله خير. الشيخ عيد الخطبه. نعيد الخطبه والسؤال شيخ. طيب خلص انت مالك فيها. خرب السؤال. شغال بلف بلف. ارفع امسك الجمع. يلا توكل على الله ابو همام، بعد السؤال بنرد نعيد. خلص سرب مرة واحدة.